السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه فهمه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن صافي عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى بعد كلامه عن مسألة الرؤية، فقد بيّن أن الرؤية حق لأهل الجنة يوم القيامة، يرون الله تعالى بغير إحاطة، رؤية بغير إحاطة، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما، بغير إحاطة بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا لا يحاط به علما، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى بقوله: ولا يحيطون به علما. فبعد أن بين أن رؤية حق لأهل الجنة، عقد بعد ذلك فقرة أو فصلا صغيرا في الرد على أهل الكلام الذين قدموا عقولهم على النقول الصحيحة من الكتاب والسنة، فقال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وهذه استعارة، استعارة الإسلام كأنه أرض تحتاج، يحتاج العبد ليثبت عليها إلى معينات، وهي التسليم والاستسلام، فمن لم يكن مستسلما انزلق في هذه الأرض. فلا تثبت قدم الإسلام، لا يثبت قدم المسلم على الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني إلا إذا كان مستسلما ومسلما، إلا إذا كان مستسلما ومسلما، إذا لم يكن كذلك فإن قدمه ستنزلق، ستزل قدمه بعد ثبوتها. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ومصداق ذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم، وما سمي المسلم مسلما إلا لأنه يسلم أمره لله، وإلا لأنه يستسلم لأمر الله جل وعلا. فمن لم يستسلم لله تعالى في أحكامه ولم يقنع ويصدق بأخباره فهذا على خطر عظيم، على خطر عظيم، ويخشى على إسلامه وعلى إيمانه إذا كان يقابل الأحكام بالرد أو يقابل الأحكام بالترك ويقابل الأخبار بالرد والإنكار، كحال بعض أهل البدع الذين ينكرون الأحاديث الصحاح وينكرون النصوص الواضحة في صفات الله جل وعلا وفي بعض ما يتعلق بالمعاد وأشراط الساعة، فإن من الناس من لا يسلم هذه الأخبار. فإذا الثبوت على ظهر الإسلام أو الثبوت على قدم الإسلام لا يكون إلا على أساس التسليم والاستسلام، لا بد لعبد أن يكون مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى، وهكذا كان المؤمنون قديما وحديثا، المؤمنون دائما مسلمون لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، بحث في علوم محظورة عليه، كمن يبحث عن الكيفيات، كيفيات الصفات، أو يبحث عن مسائل نهي عنها، أو يسأل عن أشياء لم يؤمر بها ولم تشرع له فيبحث عن ذلك، هذه علوم محظورة. البحث عن هذه العلوم المحظورة يورث الشك والريبة والوسواس كما سيأتي، وهذا حال أهل الكلام. أهل الكلام استعملوا وسائل غير صحيحة في باب علوم الغيب. علوم الغيب إنما تتلقى بالوحي، لأن العقل لا مدخل له في الغيبيات. عقل ابن آدم وعقل الإنسان لا مدخل له ولا مجال له في الغيبيات، إنما يتلقى الغيبيات عبر الوحي من الكتاب والسنة. فإذا أدخل عقله في هذه المسائل ضل وتاه، تاه في هذا الباب الواسع. أهل الكلام دخلوا في العقيدة وفي الغيبيات بعقولهم، أدخلوا العقول في باب صفات الله جل وعلا، أدخلوها في النبوات، أدخلوها في المعاد، أدخلوها في مسائل كثيرة، فضلوا وأضلوا. ولهذا قال المؤلف: فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه. فهمه لم يقف على باب التسليم، إنما سأل لما وكيف وما الحكمة ولماذا، جعل يتساءل في مسائل غيبية لا مجال لعقله فيها. حجبه مرامه، من فعل ذلك حجبه يعني منعه مرامه أي طلبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا حال أهل الكلام. ولهذا قال بعض أهل العلم: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. لماذا؟ لأن أهل الكلام استدلوا الكتاب والسنة بالبراهين التي سموها براهين، البراهين العقلية والأدلة الفكرية وغيرها من المسائل التي لا تسمن ولا تغني من جوع في باب الغيبيات. ولهذا يسمون هذه المسائل عقليات، يسمونها عقليات، ويسمون علم التوحيد بعلم الكلام، مع أن العقل لا مجال له في هذا الباب. بل زادوا على ذلك حتى قال بعضهم: إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل على النقل، إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل على النقل. فأهل الكلام أدخلوا عقولهم فيما لا طاقة لهم به، وهذا عقل إنساني له مدى وله حد يقف عنده، كما أن البصر له حد، وكما أن السمع له حد ينتهي إليه، كذلك العقل له حد ينتهي إليه، ينتهي إليه عقل الإنسان. فالبحث في الغيبيات لا مجال له إلا بالوحي، إلا بنور الوحي. وقد ذكر علماء لذلك مثالا، قالوا: مثل العقل مع النقل كمثل العين مع ضوء الشمس، مثل العقل مع النقل كمثل العين مع نور الشمس. فكما أن العين لا تبصر في الظلام الدامس إلا إذا سلط الضوء، فكذلك العقل لا يبصر في الغيبيات إلا إذا سلط نور الوحي، إلا إذا سلط النور، نور الوحي. ولهذا قال تعالى النبي عليه الصلاة والسلام: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. أنباء الغيب، فالغيبيات العقل لا يمكن أن يحصلها، ومن الغيبيات ما يتعلق بصفات الله جل وعلا. فأهل الكلام أدخلوا عقولهم في باب صفات الله سبحانه وتعالى، فأثبتوا ما شاءوا وأنكروا ما شاءوا بعقولهم، وجعلوا عقل حاكما في باب الأسماء والصفات، مع أن واجب العقل هو أن يكون تابعا للنقل. وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية مثلا للعقل مع النقل، قال: إن مثل العقل مع النقل كمثل العامي مع المجتهد، كمثل العامي المقلد مع العالم المجتهد. وجه ذلك أن رجلا سأل سؤالا، سؤالا فقهيا، سأل رجلا عاميا، فأشار إليه العامي إلى عالم من العلماء، ينفرض أن هذا السائل هو زيد وهذا المشير هو عمر، زيد عام وعمر كذلك من العوام. سأل زيد عمرا عن مسألة فقهية فأحال عمرو إلى عالم العلماء، فذهب هذا السائل وهو زيد إلى ذلك العالم واستفتاه وأفتاه. فلما رجع بالفتوى لقي عمرو وأخبره بفتوى العالم، فقال: غلط، كلام العالم غلط، الصواب كذا وكذا وكذا. فقالوا أنت دللتني إلى هذا العالم، لما دللتني إليه كانت هذه شهادة منك على أنه أعلم، فكيف تخالفه؟ قال اسمح كلامي أنا، أنا الذي دللتك عليه، بالتالي اسمح كلامي أنا. قالوا كذلك العقل، العقل دل على أو أحال إلى النقل في مسائل الغيب، فكيف يحيل إلى مسائل الغيب، يحيل إلى النقل ثم يأتي يخالفه؟ ومخالفة العقل للنقل كمخالفة هذا العامي لذلك المجتهد. رجل عامي من عوام المسلمين لا علاقة له بطلب العلم، فجاء إنسان وسأل مسألة فيه في البيوع مثلا، مسألة في المعاملات الأسهم والبورصة ومسائل الشائكة، سأل عامين فحاله لأحد العلماء، فلما رجع بالجواب خالفه هذا العام، قال أنا أرى خلاف ما أراه ذلك العام، ماذا رأيت؟ أرى كذا وكذا. طيب كيف أقبل كلامه؟ قال يقبل كلامي لأني أنا دلتك على هذا العالم، فلما دلتك عليه يجب عليك أن تقبل قولي. طيب أنت حينما أحلتني لذلك العالم كان هذا اعترافا منك بأنه أعلم، فكيف تخالفه؟ كيف تخالفه؟ كذلك العقل مع النقل، يحيل إلى النقل في مسائل الغيب ثم يأتي ويخالف، يأتي ويخالف يقول هذا لا يقبل عقل، هذا لا يقول به المنطق والعقل. فلذلك أهل الكلام ضلوا لأنهم لم يقنع بالتسليم فهمهم، ورموا علم ما حفظ عنهم علمهم، فأخذوا يبحثون في المسائل العقلية ويتوغلون في ذلك توغلا شديدا، حتى تعبوا وأتعبوا من بعدهم، وكثير منهم يرجع في آخر أمره إلى مذهب أهل السنة. قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد، يتزعزع في التوحيد الخالص لأنه دخل في الغيبيات بباب غير صحيح، أو لم يأتي من الباب الصحيح وهو باب النقل، باب النصوص من الكتاب والسنة. لذلك تجد كتب أهل السنة في العقيدة كلها أحاديث آيات وأحاديث وآثار، آيات وأحاديث وآثار تشرح تلك النصوص، كتب أهل السنة. أما كتب أهل الكلام فتسبي وصباح من كثرة ما فيها من العبارات الجوهر والعرض والهيولي وكذا وكذا، عبارات والمقدمات والنتائج، فإن قال كذا قيل كذا، فإن اعترض كذا يجاب عنهم بكذا، كلام يسبب الصداع في الرأس بعيد عن آيات الأحاديث، لأنهم جعلوا الأدلة المنطقية هي أدلة العقيدة، مع أن العقيدة تؤخذ من آية الحديث، آية وحديث، هذه العقيدة، وهم جعلوا عقيدة كلاما طويلا. ولذا سموا أهل الكلام، أهل الكلام يتكلمون يكتبوا الصفحات والمجلدات، كلام كلام بعد كلام وكلام بعد كلام، بعيد عن أدلة وبعيد عن النصوص. لذلك هم أكثر الناس شكا وحيرة، لهذا يقول أحدهم لعمري لقد جبت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا قارعا سن نادم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هكذا يكون حالهم حال أهل الكلام، حجبه مرام عن خالص التوحيد وصاف المعرفة، علومه تكون مليئة بالشوائب، لأنه تأثر بمنطقة اليونان وتأثر بالضلالات الموروث من أمم أخرى، فأصبح علمهم غير صافي. وصحيح الإيمان، والأخطر من هذا أن إيمانهم يكون غير صحيح، خاصة في باب الأسماء والصفات، يكون إيمانهم مختلا، يعطلون الصفات ويمكن الصفات وينفون عن الله جل وعلا. السبب أنهم لم يقنع بالتسليم فهمهم، ما يقتنع، وقال وقال الله كذا، وقال قال فلان كذا، وهذه في اللغة لها معاني كثيرة، وهذا لو كذا تجدها كذا، يجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، لا آية ولا حديث، إنما يحتج بالأشعار ويحتج بأبيات الشعر المبثورة على باطله. قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان، يكون كالشاة العائرة بين غنمين لا إلى هؤلاء ولا مع هؤلاء، يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، لا يدري هل يثبت أم ينكر، هل يصدق أم يكذب، هل يؤمن بهذه الصفة أم يكفر بها، هل يثبتها أم ينفيها، هل يقول بها أم يعطلها، هل يؤولها أم يفوضها. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورب تنزيها، ليس في العقيدة خيارات كذا وكذا، يفترض يكون شيئا واحدا، هذه خيارات كذا وكذا، إما التأويل أو التفويض، خيارات واحد اثنين، هذا يدل على عدم انضباط المنهج، عدم انضباط منهج أهل الكلام. كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، إذا جعل مخرج من هذا النص بأمرين، إما التأويل فإن تعسر فالتفويض، هذا ليس حلا، هذا ليس منهجا. قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. خلاصة هذه الفقرة أن أهل الكلام ضيعوا عقولهم، ضيعوا أوقاتهم وأعمارهم وأعمار غيرهم في كلام لا أصل له، ابتعادهم عن نصوص الكتاب والسنة، عن نصوص الكتاب والسنة. وحدهم حينما أتاه الموت قال هآنذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، على عقيدة عجائز نيسابور، والأعراب والعجائز من النساء والبسطاء من الناس لا يعرفون هذه المقدمات العقلية وهذا الكلام الكثير، لا يعرفونه. فأحدهم يعيش على الفطرة ويموت على الفطرة، أما أهل الكلام فصعبوا على أنفسهم وعلى غيرهم علم العقيدة، مع أنه من أبسط العلوم، أسهل العلوم علم العقيدة، علم بسيط آية وحديث، ولم يكن عند الصحابة إشكال في العقيدة السلف الصالح حتى ظهر أهل البدع، حتى ظهر المبتدعة، ظهر جعد بن درهم، وظهر بعده جهم صفوان وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم من أهل البدع، فشققوا على الناس في علم هو من أسهل العلوم، بل هو علم على الفطرة. الأعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله هل يضحك ربنا، فيقول نعم، فيقول أعرابي لن نعدم خيرا من رب يضحك، هكذا يأخذ الفائدة من هذا الصفة، لن نعدم خيرا من رب يضحك الأعرابي. فلم يكن عند الصحابة إشكال في الصفات، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، هذا النص لم يولد إشكال عند الصحابة، لكن عند المتأخرين تأتي التأويلات البعيدة، سترون أي ستعلمون، وكذا منهم من يطعن في الحديث إلى آخر ما يذهبون إليه. لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، هذا حال أهل الكلام. ثم قال رحمه الله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى مضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية ومنعوت بنعوت فردانية ليس فيه معنى واحد من البرية. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أي لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام أي أهل الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم أو اعتبرها وهما، فهذا خلل في الإيمان، إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة، لأنه تكذيب للنصوص، تكذيب للنصوص. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، أي اعتبرها وهما أي غير حقيقة. فقد قال قبل ذلك والرؤية حق أي ثابتة وموجودة، وأهل البدع وأهل التعطيل أنكروها وقالوا ليست ثابتة، اعتبروها وهما وتأولوها تأويلات بعيدة، ناظرة قالوا منتظرة، ترون تعلمون، أولها تأويلات بعيدة. هنا قال لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أي اعتبرها وهما، الباء هنا زائدة للتوكيد، اعتبرها وهما أي خيالا غير ثابتة، أو تأولها بفهم جاء بعقله وتأولها، كما ذكرنا منهم من تأول رؤية به العلم، وقال ترون تعلم، منهم من قال ناظرة أي منتظرة إلى آخر ما يقولون. قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. هنا ذكر تأويلين، قال تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. تأويل الأولى بمعنى التفسير، الأولى بمعنى التفسير، والثانية بمعنى ترك صرف الكلام عن ظاهره بلا دليل، لأن التأويل يطلق على معاني، التأويل يطلق على معاني منها التفسير، منها التفسير، ومنها صرف الكلام عن ظاهره، صرف الكلام عن ظاهره يسمى تأويلا، صرف الكلام عن ظاهره يسمى تأويلا. وهذا الصرف على نوعين، منهما هو جائز منهما هو غير جائز، فإن كان بدليل كان جائزا وإلا كان غير جائز. وأصل كلمة التأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع، التأويل مشتق من أول وهو الرجوع، قال يقول أولا أي رجع، يرجع رجوعا، فالتأويل مأخوذ من أول، وهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، التأويل معناه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، هذا تعريف التأويل، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. والكلام على نوعين، إما أن يكون خبرا أو طلبا، الكلام إما أن يكون خبرا أو طلبا، فتأويل الخبر وقوعه، تأويل الخبر هو ماذا؟ هو وقوعه، تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الطلب امتثاله، تأويل الطلب امتثاله. أما تأويل الخبر فكما في قول تعالى عن يوسف عليه السلام وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي حقا. فتأويل الخبر أن يقع الخبر نفسه، أن يقع الخبر نفسه، إذن تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الطلب امتثاله. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يمتثل الأمر في القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، تقول عائشة يتأول القرآن يعني يعمل به يمتثل الأمر. إذن تأويل الطلب امتثاله، وتأويل الخبر وقوعه، تأويل الخبر وقوعه. والله يقول هل ينظرون إلا تأويله، يعني إلا وقوع ما أخبر الله به، يعني إلا قيام الساعة، هل ينظرون إلا تأويله، يعني إلا وقوع ما أخبر الله به من اليوم الآخر والحساب والجزاء، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني هل ينتظرون إلا وقوع ما أخبر به الرسل من البعث والنشور والحساب والجزاء. إذن التأويل، تأويل الكلام هو الحقيقة، تأويل الكلام هو الحقيقة التي يؤول إليها، أو التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فإن كان كلامه خبرا فتأويله هو وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. ويطلق التأويل كذلك على التفسير، يطلق على التفسير كما يعبر ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى كذا، ومنه الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير، هذا معنى، لأن التأويل يأتي معنى التفسير. ويأتي التأويل كذلك إصلاحا بصرف الكلام عن ظاهره، صرف الكلام عن ظاهره، وهذا على نوعين، إما أن يكون هذا الصرف بدليل، فإن كان بدليل كان صحيحا، وإن كان بغير دليل فهو باطل أو فاسد. فالتأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره إن كان بدليل فهو صحيح، وإن كان بغير دليل فهو تأويل فاسد. هنا قال رحمه الله إذ كان تأويل الرؤية، تأويلها يعني تفسيرها، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني تأويل كل معنى من معاني أو صفة من الصفات المضافة إلى الله جل وعلا، مضافة إلى الربوبية، إلى صفات الله جل وعلا، إلى أفعاله، كل فعل أو كل معنى يضاف إلى الله. وكذلك تأويل الرؤية يكون بترك التأويل، أي بترك الصرف عن الظاهر بلا دليل. إذن المعنى الثاني التأويل، المنفي هنا بترك التأويل، أو التأويل الذي جاء الأمر بتركه هنا هو بمعنى ماذا؟ بمعنى صرف الكلام عن ظاهره، وهذا الصراحة المتكلمين بترك التأويل ولزوم التسليم. والتأويل مرة معنى أن الأولى تفسيره بالتحريف عند أهل التعطيل، يسمون تأويله هو تحريف، هو تحريف، يقولون استوى تأويلها استولى، يقال لهم هذا تحريف، هذا الصرف الكلام عن ظاهره وهذا يعتبر تحريفا. إذن التأويل أولى بمعنى التفسير، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل أي ترك التحريف، بين قوسين صرف الكلام عن ظاهره بلا دليل هذا هو التحريف، صرف الكلام عن ظاهره بلا دليل يعتبر تحريفا وهم يسمونه تأويلا. قال بترك التأويل ولزوم التسليم، لزوم التسليم لخبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وعليه دين المسلمين، يعني هذا الذي يسير عليه المسلمون وهذا دينهم، التسليم لله جل وعلا ولخبره، للخبر الصادر من كتابه أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح وان؟ إذن قال رحمه الله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبر منهم بوهم، لا يكون مؤمنا بهذه الرؤية من جعلها وهما كحال المعتزلة والجهمية، أو تأولها بفهم جعلها بنصوص تصرفها عن معناها الصحيح، أو جعلها بمعاني تصرف نصوصها عن ظاهرها، تأولها بفهم قال ناظر منتظر ترون تعلمون أول، أو حرف معاني النصوص. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، إذ كان تأويل الرؤية أي تفسير الرؤية، تفسيرها وتوضيح معناها وتوضيح وتفسير كل صفة من صفات الله جل وعلا يكون بترك التحريف، بترك التحريف الذي يسمى عندهم بالتأويل وهو صرف الكلام عن ظاهره بلا دليل، بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، وعليه دين المسلمين، يعني أن المسلمين هم الذين يسلمون لخبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، النفي يعني الإنكار والتعطيل، والتشبيه التمثيل، ومن لم يتوقع أي يبتعد عن النفي وهو التعطيل والإنكار والتشبيه والتمثيل زل ولم يصب التنزيه، أي زل انحرف ولم يثبت ولم يصب التنزيه، يعني ما نزه الله سبحانه وتعالى من تلبس بالتعطيل أو التمثيل. فالمعطل ليس منزها لله تعالى، وكذلك الممثل ليس منزها لله جل وعلا، كلاهما ليسا منزهين لله سبحانه وتعالى. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، النفي هو التعطيل والتشبيه هو التمثيل، فمن وقع في أحد هذين الدعين فقد فارق التنزيه، ابتعد عن تنزيه المولى جل وعلا من النقص، ثم قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية ومنعوت بنعوت فردانية، وهاتان جملتان مترادفتان، موصوف ومنعوت بمعنى واحد، والوحدانية هي الفردانية، موصوف بصفات الوحدانية ومنعوت بنعوت فردانية، جملتان مترادفتان المعنى واحد في كلا الجملتين، بمعنى أن الله تعالى منفرد بصفاته، هو الواحد في صفاته وأفعاله وأقواله، ليس في معناه واحد من البرية، أي ليس أحد يماثله أو يشابهه أو يكافئه. والأولى من ذلك قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله تعالى وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وهذا مما انتقد على المؤلف رحمه الله تعالى التعبير بهذه الألفاظ المجملة أعضاء وأركان وأدوات، هذه لم ترد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، لم ترد لا نفيا ولا إثباتا، أعضاء وأدوات وحدود وأركان وغايات هذه كلها لم ترد، فهذه تسمى الألفاظ المجملة والألفاظ التي لم يرد في الكتاب والسنة إثباتها ولا نفيها، فالواجب فيها الاستفصال عن معناها، التوقف في لفظها والاستفصال في معناها، الواجب في الصفات أو في الألفاظ المجملة التوقف في اللفظ والاستفصال عن المعنى، استفصال عن المعنى. والمؤلف رحمه الله تعالى يحمل كلامه على أحسن المحامل، تعالى عن الحدود والغايات. أما الحدود يعني تعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يحده شيء من خلقه، عن أن يكون محصورا في شيء محدود، هذا المعنى تعالى عن الحدود، أي تنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون موجودا في شيء محدود أو أن يحده شيء من خلقه، أن يكون محدودا بشيء من خلقه. أي نعم. أو تعالى عن الحدود، أي الحدود التي يعلمها البشر، الحدود التي يعلمها البشر، تعالى عن أن يحده شيء من الخلق، أن يكون محدودا ومحصورا في شيء مخلوق، تعالى عن الحدود، أي لا يحد الله سبحانه وتعالى شيء يحده جل وعلا، بل هو الواسع المحيط بكل شيء. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، مراده رحمه الله تعالى تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات في حكمته، الغايات أي تنزه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق في حكمته، فإن العبادة لهم غايات من أفعالهم، فالله تعالى عن مشابهة الخلق في غاياتهم، بل حكمته تليق به سبحانه وتعالى، يفعل ما يفعله لحكمته البالغة، وتنزهت حكمته أو تنزه في حكمته عن مشابهة مخلوقاته، تنزه الله جل وعلا عن مشابهة مخلوقاته في حكمته، هذا معنى قوله تعالى عن الغايات، عن الحدود، الحدود المخلوقة التي يعلمها البشر، تعالى الله عن أن يحده شيء من خلقه، والغايات أي تنزه الله عن مشارك أو مشابهة خلقه في حكمته، فأفعاله كلها لحكمة تخالف غايات البشر وأغراض البشر، هذا المراد المؤلف رحمه الله تعالى. وأما الأعضاء والأدوات والأركان فمراده رحمه الله تنزيه الله جل وعلا أو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه في صفاته الذاتية الخبرية كالوجه واليدين والعينين وغيرها، تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات، أي تنزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه في صفاته الذاتية الخبرية كالوجه واليد والقدم والعينين ونحو ذلك، تعالى عن ذلك، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ثم قال لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات، الجهات الست معروف فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، ست جهات. هذا الجهاد الست لا تحوي الله سبحانه وتعالى، لا تحويه، أي ليس محصورا في هذا الجهاد، بل هو في العلو المطلق، بل الله سبحانه وتعالى في العلو المطلق، في العلو المطلق، فليس محويا بالجهات الستة، ليس محويا بهذا الجهاد الستة. وليد أن المؤلف رحمه الله تعالى ابتعد عن هذه الفرض المجملة والمشكلة، ولو سار على تعبيرات أهل السنة لكان أولى وأسلم. لماذا؟ لأن أهل البدع يستعملون هذه الألفاظ وينكرون بها الصفات، فمن عباراتهم أنهم يقولون سبحان الذي تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد، يعني الأعراض والأبعاد والأغراض، هم يعنون بهذه العبارة المسجوعة نفي الصفات الذاتية الخبرية والصفات المعنوية والصفات الفعلية. يقول سبحانه تنزع عن الأعراض، الأعراض يعني بذلك الصفات الفعلية، الغضب والرضا والمحبة والكراهية ينكرونه، والأغراض أيضا قريب من ذلك صفات الفعل، الأعراض والأغراض والأبعاد، يريدون بذلك نفي الصفات الخبرية كالوجه واليدين والأصابع والعينين، ينكرونها بهذه العبارة المسجوعة سبحان الذي تنزع عن الأعراض والأغراض والأبعاد، فيتوصلون بهذه العبارات المجملة إلى إنكار صفات الله جل وعلا. لذلك هذه العبارات لا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى لا نفي ولا إثبات، لا نفي ولا إثبات. الواجب التقيد بماذا؟ التقيد بالعبارات الواردة في الكتاب والسنة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يريد شيئا من ذلك من كلام أهل البدع والتعطيل، إنما أراد المعنى الحق، أراد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه، ولم يريد إنكار صفات الله سبحانه وتعالى ثابتة له. فهو لا ينفي العلو، هذه عبارة يستعملها أهل البدع، لا تحويل جهات ست كسائر المبتدعات، يستعملها أهل البدع يقولون هذا فيه نفي العلو عن الله جل وعلا، ماذا باطل، لأن المؤلف رحمه الله أثبت العلو في كتابه، قال مستغن محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، ذكر في هذه الرسالة أثبت فيها العلو، ذكر علو في هذه الرسالة. فإذا تحمل عبارة هذه على أن الله تعالى لا تحويه، أي لا تحيط به الجهات الست. أما العلو المطلق فثابت لله سبحانه وتعالى، العلو المطلق ثابت لله جل وعلا. أما مراد بهذه العبارة أن الله سبحانه وتعالى لا تحيط به هذه الجهات الست، فهو فوق العالم ومحيط به. إذن هذه عبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل، وقع فيها بعض الاشتباه، وهذا مما انتقد على المؤلف رحمه الله تعالى استعمال أمثال هذه العبارة. طيب نقف إن شاء الله تعالى قليلا، يعني خمس دقائق ونواصل إن شاء الله بعد قليل. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.